موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الأحزاب، سورة مدنية يسميها العلماء سورة الأدب مع الله. سورة الأدب مع الله، أيوة، يعني أدب مع الأنبياء، أسف، أدب مع الأنبياء. وفي أغلبها سترون إن شاء الله يعني قضية مثلا الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، قضية الأكل عنده والحديث، وأيضا في آخرها حديث عن موسى عليه السلام لما أذاه قومه ولم يقدروه حق قدره، وكان تبيا بني إسرائيل فيهم يعني سوء أدب مع الأنبياء بل مع الله سبحانه وتعالى. فكل يعني السياق كله يتحدث في هذه القضية، قضية الأدب مع الأنبياء عليهم السلام. نعم. سورة الأحزاب مدنية 73 آية نزلت بعد آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أيضا ذكرت في سورة الأحزاب قصة الأحزاب التي لا تخفاكم، يعني ملخصها حتى إذا مرت علينا إن شاء الله. الأحزاب تسمى الخندق أيضا باعتبار الأحزاب باعتبار الكفار اللي جاءوا، والخندق باعتبار الحفرة التي حفروها، وهي حصلت في السنة الخامسة من الهجرة، وكانت آخر غزوة غزتها قريش. بعد ذلك أصبحت يعني صار صلح الحديبية، وصار وحتى في آخرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهبوا قال الآن نغزوهم ولا يغزون. وقبل الأحزاب كما تعلمون كانت هناك بدر وانتصر فيها المسلمون، الأحد انتصر فيها الكفار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بموعد جديد فأخلف الموعد، قال لهم قال لها أبو سفيان موعدنا بدر من العام القادم، فقال ذاك بيننا وبينك موعد. راح النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أبو سفيان، قال عامكم عام قاحط. فالآن أبو سفيان فيه يعني وعد لازم ينفذه، لا يعني يعيبه أن يعد بحرب ثم ينسحب، يعني كأنه جبل. فاستثمرت اليهود هذا الحدث وهذا الوعد، وبدأوا يؤلبون الأعراب وذهبوا إلى قريش يستحثونهم على أنفاذ هذا الوعد، وزعموا أنهم سيتكفلون من صح التعبير المصطلح الحديث بهذه الحملة العسكرية، الميزانية الحملة العسكرية. وفعلا كلموا كثير من الأعراب ووافقت الأعراب لما قالوا لهم احنا يعني علينا جميع الأموال. إذن هذه الحرب شارك فيها قريش وشاركت فيها اليهود وشارك فيها أيضا كفار الأعراب اللي كانوا في ذاك الوقت. وجاء جيش جرار يعني المذكور أنه 10,000، وفي بعض كتب السيرة تكون أكثر من ذلك، لكن حتى 10,000 عدد مخيف، عدد مذهل في ذاك الزمن. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة طلب خروج جميع الرجال حتى البلوغ من عمره 15، وكان جاء تذكر قصة ابن عمر وبعض الصحابة اللي كان يتطاول في وقوفه حتى يجاز عمره 14 سنة إلى آخره، مما يدل على أنه يعني حتى الصغار أدخلهم معركة من سن البلوغ. كم العدد بلغ؟ 1,400 فقط، 1,400 رجل. فمع أخذ جميع الرجال وصل العدد 1,400. إذن مثلهم النساء لو قلنا وأطفال، يعني يمكن المدينة كلها في ذاك الوقت 3,000-4,000 واحد حد أقصى. فأنت لما المدينة كلها 4,000 ويجينا جيش من 10,000 يعني أكثر من المدينة بأطفالها ونسائها، فالأمر مرعب. لذلك الله تعالى وصف هذا الرعب فقال جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر من شدتهم وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان مرعب وحدث الأشك أنه كان مخيف، واجتمع عليهم أيضا مع هذا البرد شديد جدا، واجتمع عليهم الريح، واجتمع عليهم الجوع، فكان سبحان الله من أشد ما يكون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالأحزاب أرسل إلى اليهود ليذكرهم بالعهد اللي بينهم وبينه، فأرسلوا له ناقضا للعهد، فكانت هذه كارثة أخرى. طبعا كان قبلها أخرجت بنو قينقاع وبنو النضير، بقي بنو قريظة. فبنو قريظة كانوا يعني هم ظنوا أنهم يريدون أن يستبقوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يستبقون ذلك، فيعني بيتغدون فيه إن صح التعبير قبل العشاء. فالآن من الداخل اليهود بني قريظة ومن برا الأحزاب، ثم أيضا زاد الموضوع شدة المنافقون. بدأ المنافقون يستثمرون هذا الحدث ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد يعدنا بأموال كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحفل خندق اعترضتهم كدية، الكدية الصخرة الشديدة، فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بفاس فضرب الكدية وسقط ثلثها حتى أصبح كثيبا أهيل، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لا أرى قصرها الأبيض من هنا. ثم ضرب هذا فقال الله أكبر، أعطيت الروم مفاتيح إني لا أرى قصرها الأحمر ثم أو الأبيض، ثم ضرب قال إني أعطيت مفاتيح اليمن وإني لا أرى قصر صنعاء من هنا. فالمنافقين ايش يقولون الآن؟ يعني فرصة، هذه وقت في الأزمات تبشير مهم جدا. فقالوا ايش؟ محمد يعدنا بملك فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. بدأوا بالطعن، وبدأوا أيضا بتخذيل المؤمنين، لا مقام لكم فارجعوا. وبعدين ايش يستأذن فريق منهم النبي، يقول النبي بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارة. فبدأت الآن الفتنة تشتد. سلمان الفارسي كان اعتق، كان يملك يهود ثم اعتقه قبل هذه الحرب، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن في بلاد فرس، إذا حصل مثل هذا نخندق خندقا، نخندق خندقا، يعني إذا حصل عدد كبير. فكانت فكرة رائعة جدا، قام النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر، حفر الخندق، وكانت المدينة محاطة بجبال وأشجار وليس لها إلا منفذ واحد، خصوصا لجيش بهذا العدد ليس لهم إلا منفذ واحد، فهذا المنفذ وضعوا فيه الخندق، وهو معروف عند أهل المدينة يعرفون المكان. طبعا الآن انتهى الخندق ذهب، لكن يعرفون مكان الخندق يعني. فجاءت قريش بهذا الجيش الجرار 10,000 وعسكروا أمام الخندق، وكانت العرب لا تعرف الخنادق فلا تحسن التعامل معها، فعسكروا وقف. يعني مثلا الفرس كانوا يجيبون معهم سلالم مثلا أو أشياء تقذف الرجل من بعيد، لكن العرب لا يعرفون الخندق أصلا يعني. وبالتالي تخندقوا، وضعوا خيامهم أمام وطال الموضع، طال جدا يعني. وطبعا يحصل مناوشات ويحصل، يعني مثلا سعد بن معاذ يعني أصيب بسهم في أكحله، وفي أحد الأيام من شدة المناوشات اللي حصلت ومكافحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بدأت من بعد الظهر، بعد صلاة الظهر ما توقفت إلا مع غروب الشمس. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عن صلاة العصر من شدة الأمر، معناها أن في تتابع في الأحداث وفي مقاومة شديدة، وفي مثلا نبال وأسهم رماح مثلا أو كذا. فكان يحصل أيضا أيام، أحيانا بعض هؤلاء يكون فرسها جيد مثلا فيقفز في الخندق، ثم يقفز من الخندق إلى الجهة الثانية، مثل ما حصل مع عمرو بن ود، وبدأ يبارز ويدعو للمبارزة، وخرج علي كما تعلمون وقتله علي رضي الله عنه. استمرت قريب من 3 أسابيع تقريبا هذا الوضع، والصحابة في غاية من الجوع والتعب. صورك هذا التعب والشدة والخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة كان رجل من التابعين يقول لحذيفة: هنيئا لكم، كنتم مع رسول الله، والله لو كنت مع رسول الله ما جعلته يمشي على الأرض. قال: يا بني ارفق على نفسك. يعني هدي لا تجي مرة. لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق والبرد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم؟ فلم يقم أحد. الصحابة اللي كانوا يتتابعون على تنفيذ أمرهم. لكن هذا كان آخر الأيام، وكان مع خلاص تراكم الجوع وتراكم البرد والتعب والسهر والجراح، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد أحد، فالصحابة يعني كل واحد يقول لعل فلان يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب إليهم فأتيني بخبرهم؟ ما سكت. ثاني مرة ما حد تكلم. ثالث مرة قال: من يذهب إليهم وهو رفيقي في الجنة؟ ولم يقم أحد. يا الله، دليل أن جدا التعب، يعني يقول لك أن التعب غير. فقال: يا حذيفة قم. يقول: فلم أجد بدا حين سماني، خلاص مدام سماني. قال: اذهب إليهم فانظر خبر القوم ولا ترعهم. ايش معنى ترعهم؟ يعني لا تسوي أي شيء، لا تخيفهم ولا لا يعني تثيرهم علي، يعني بس شوف الوضع وتعال. فقلت: يا رسول الله البرد شديد، البرد. فدعا لي فكنت كأنما أمشي في ديماس. إيش معنى ديماس؟ حمام بخار، حمام البخار، حمام اللي غاية في الحرارة. كأنما أمشي في ديماس، أمشي كذا في البرد ما أحس منه شيء إطلاق. هذا بركة يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إليهم فرأيتهم جالسين حول نار ضخمة، وأبو سفيان يصلي ظهره. يصلي ظهره يعني يدفي ظهره، وهذا يدلك على شدة البرد. يعني عادة الإنسان يصلي وجهه، متى يصل إنه مرة يصلي وجهه مرة يلف على ظهره ومرة يصلي وجهه؟ إذا كان البرد شديد جدا فهو يقوم إيش، مرة يجلس في الخلف ومرة يجلس في الأمام مرة يجلس في الخلف على أساس يدفي، برد شديد. لا بس كان في هذه يعني خصوص الأحزاب كان البرد شديد. يقول: فأردت أن أخذ سهما من كنانتي فأقتله. كانت فرصة صراحة، يعني ما أبو سفيان قدامه ولو قتله انتهت المعركة بانتصار الرئيس. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترعهم علي، فامتنعت. وفعلا سبحان الله لو قتله لمات أبو سفيان كافرا، لكن أسلم بعد ذلك. يقول: لكن أبو سفيان داهية. التفت أبو سفيان جلس، قال: أخشى أن يكون محمدا أرسل عينا، كل واحد منكم يسأل الذي بجانبه. أبو حذيفة عاد كذا. فأبو حذيفة قال: فبدرتهم، يعني سابقتهم. من استشمك رأيكم أنت من ربع محمد؟ وماذا اللي بجنبه يأخذك؟ إيش اسمك؟ قال: أي الحمد لله ما أنت من ربع محمد، زين كويس. هو اللي كان. فقال أبو سفيان: يا قوم والله إن هذا ليس بمنزل، ليس بمنزل، يعني ما هو منزل جيد إن قاعد فيه، تعبنا صراحة. وفعلا يعني 3 أسابيع أو أكثر وهو يعني لا يستطيع أن يعمل شيء، مجرد واقفين وبرد واستنزاف مالي، تصور 10,000 شو يوكلهم هؤلاء؟ يعني عشان تطعمهم يبيلك على الأقل يوميا 10 يبيلك 100 ناقة يوميا تطعمهم. فاستنزاف مالي هائل، واليهود بدأوا يضعفون في الدعم، اليهود ينتظرون الأحزاب يعملون شيء، ما عملوا شيء الآن. الخندق هذا ورطهم، وجيش ضخم ما يستطيع أن يتجاوزه. يا قوم إني لا أرى هذا منزلا. طبعا جاء في الحديث أن الريح لما أرسلها الله تعالى عليهم، أرسلنا جنودا ريحا وجنودا لم ترى، كفأت قدورهم وقلعت خيامهم ونفرت إبلهم. قامت سبحان الله الخيمة تقتلع كذا من الأرض، فطبعا اقتلعت، كيف الإنسان ينكشف كذا من البرد والقدور، والإبل اللي كانوا إما يعتمدونها في أكل أو كذا هربت. فالبدء سبحان الله بدأ الوضع يعني يزداد سوءا يعني. فقال مني لا أراد منزل وإني راجع. فرجع حذيفة لما انتهى الكلام وفرح بهذا البشارة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما أخبرته الخبر قررت. هذه بعد قرة عين هذه إيش معنى قررت؟ لا بردت هذه على على بابها قررت يعني بردت بردت جاي البرد مرة ثانية راح الديماس الديماس اللي هو الحمام فلما رجع قررت أي نعم قررت. فلحفني النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وقال لي نم. فنمت نوما شديدا فلم استيقظ الا والنبي صلى الله عليه وسلم يوقظني صلاه الفجر ويقول لي قم يا نومان قم يا نومان. انتهى الحديث. الحديث يعني فيه ملخص ايضا لما حصل من نهايه المعركه وهي خروجهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما انتهى من المعركه رجع الى بيته فجاءه جبريل وقال له وضعت سلاحك وضعت اللأمه اللأمه يعني السلاح المعركه. قال نعم. قال أما والله إنا لم نضع يعني الملائكة أخبر القوم أن يذهبوا إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال يا أيها الناس لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة يعني من شدة الاستعجال. وفعلا اتجه الجيش مباشرا كفى متجها إلى بني قريظة وحاصرهم. بعد ذلك تنازلوا عن الحكم. كان سعد بن معاذ مريض قلتكم ضرب في أكحله وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه وضع الخيمة في في في المسجد حتى يعوده من قريب يعني كان يحب سعد جدا. فكان سعد يقول إيش يقول اللهم لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. يعني بني قريظة طبعا أقرب الناس لسعد كانوا مواليه الجاهلية. المهم لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة في الأخير قالوا ننزل لحكم سعد باعتبارنا سعد أقربنا وكان مواليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موافق أحضروا سعد أحضروا من الخيمة على حمار. وهو جاي سعد بدأ بعض الناس يعني يعرف عامة الناس وكذا وقال يقولون لسعد يا سعد أحسن لمواليك لا تنسى طالما ربعنا والدنيا هذه ما تدري. هو ساكت ما يتكلم أحسن إلى مواليك يا سعد. فلما أكثروا عليه قال سعد أنا لسعد ألا تأخذه في الله لو مثل أم. عرفوا أنهم يبيد خضراءهم. فوصل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. قام الناس له وأنزلوا. بالمناسبة هذه من الأحاديث التي يعني تخفف حديث النهي عن القيام للداخل وكذا يعني فيها جمع بينهم لازم تجمع بين هذا النص وذا. قوموا أمر بالقيام قوموا إلى سيدي. فجلس سعد بينهما يعني بين الفريقين بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر اليهود حكم جار عليكم؟ قالوا نعم. قالوا عن من ها هنا ولم يلتفت تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالا. وعلى من ها هنا يعني عليك يا رسول الله ما قال حكم جار عليك قال وعلى من ها هنا. قال نعم يا سعد. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هذه في الصحيحين. اللي في السيرة لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. كيف كان يعرف المقاتلة من الذرية؟ بالبلوغ. كل من بلغ يقتل دون البلوغ هذا مع الذرية يعني مع النساء فهذا يصير عبد. نساؤهم وذريتهم عبيد وأموالهم قسم. اليهود طبعا كذبة كل ما جاء واحد رجال مشارب بالغ قال لا والله ما بلغت. يا بالموت بالحاش. فكان كل ما يتبع يقول له أنا ما بلغت ترى لا يغركم شارب وشارب هذا يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعيار آخر للبلوغ وهو إيش؟ أنبت. فكان من أنبت دخلوه في مقاتلة ومن لم ينبت فكان من لم ينبت عطية القرضي أحد رواة الحديث مشهورين. أيوه أسلم بعد ذلك اسمه عطية القرظي ولا زال مشهور يعني. فيقول عطية: فعرضت على الناس فلما رأيت أني لم أنبت أدخلوني في الذرية. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود أجمعين لم يبقي منهم أحد. وبالمناسبة هذا الحكم يعني من الأحكام المتفق عليها في الشرائع والقوانين الوضعية. يعني ترى بعضهم يستثمر هذا الحكم في الطعن في الإسلام يعتبرونه خيانة. يعني الخيانة الكبرى اللي في مصطلح العسكري الخيانة الكبرى أو الأخوة الخيانة العظمى أحسنت، هذا يقتل صاحبه ويقتل على كل حال. فهم هذا ما فعلوا، هم مو بس خانوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا أن يقاتلوا معه، لا هم اللي حرضوا أصلا وشاركوا جيش وجيش وجهزوه بالكامل. فما فعل فيهم كانوا مستحقين له وزيادة. فسبحان الله كيف أرادوا هم أنهم يعني يستبقوا الحدث وألا يحصل بهم ما حصل ببني النضير وبني قينقاع في الإخراج، فاستعجلوا هلاكهم. يعني لو أخرجوا كان أهون لهم من يقتلوا. فالله تعالى ابتلاهم بنقيض قصدهم وأهلكهم أجمعين. هذه ملخص القصة يعني المعركة، عشان ندخل في الغزوة لأن يمكن ثلاث أربع صفحات ستجدون الآن تحدث عن هذه القضية، قضية بني قريظة وعن قضية الأحزاب وكيف خرجوا وكيف الله تعالى نصره وكيف حديث المنافقين، كل هذا ستجدونها بعد قليل. لا لا قليل كما كانوا يعني أظنهم ألف كما يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله، دم على تقواه، ولا تطع الكافرين. جميل. هنا في إشكال وهو الأمر بالتقوى للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشى الناس. فالعلماء لهم عدة يعني توجيهات لهذه الآية. التوجيه الأول ما ذكر المؤلف هو أن المقصود بالتقوى هنا ليس ابتداؤها بل دوامها، واللي هو النبي صلى الله عليه وسلم متق الله. فإذا الله تعالى ما يأمره بشيء ليس عنده، يقول له اتق الله مثلا هو ليس متق الله، ما حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما يأمره بأن يستمر على هذا. طيب هل جاء مثل هذا في القرآن؟ نقول نعم كثيرا، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على إسلامكم حتى الموت. القول الثاني أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حقيقته أمر لأمته. طيب أيضا هل جاء له نظير في القرآن؟ أيضا جاء: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. كل حديث عن الجماعة، مع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا خطاب له ابتداء ولأمته من بعد. فإذا يكون الأمر هنا بمعنى معنى الأمة: يا أيها النبي اتق الله. أحسنت، يعني للأمة، مستحيل النبي يشرك عليه الصلاة والسلام. أنا أحسنت، يعني يأتي في اللغة الأمر لواحد والمقصود به الأمة، مثل هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء. نعم. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه، واتبع ما يوحى إليك من ربك أي القرآن، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي قراءة بالتحتانية، يعني إن الله كان بما يعملون خبيرا. نعم. وتوكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا، حافظا له حافظا لك وأمته تبع له في ذلك كله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ردا على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد. وما جعل أزواجكم اللائي بهمزة وياء وبلا ياء تظهرون بلا ألف قبل الهاء وبهاء، والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضاء. منهن يقول الواحد مثال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقا. عندنا تظاهرون تظاهرون تظاهرون تظاهرون قراءات، ففيها عدة قراءات. وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة: وما جعل أدعياءكم جمع دعي، وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أبناءكم حقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقين. قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك، والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل أي سبيل الحق. يعني بعضهم ذكر لفته أن الله قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن المرأة إذا حملت يكون في قلبها جوفين، قلبها وقلب جنينها، لذلك ما قال الله تعالى مثلا ما جعل الله لإنسان من قلبين في جوفه، قال لرجل، لأن الرجل هو الذي يتحقق فيه ذلك. وهذه الأحكام اللي هي ما جعل أزواجكم تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كلها يعني ظاهرها أمر يعني فعلون شيء وفي شيء آخر هو الحقيقي. فالزوجة هي زوجة وليست مظاهرة، والدعي دعي وليس ابن، كما أنه لا يوجد لرجل قلبين في جوفه. نعم. لكن ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بنو عمكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك. المولى له عدة معاني، لكن يبدو هنا السياق المولى هنا معناه المناصر وليس المولى بني العم. يعني الإنسان إذا تبنى ابنا في السابق تعرفون كانوا يعطوه اسمه، وجاء الشارع بالنهي عن أن تسمية المتبنى بنفس الاسم، يعني تسميه باسمه خلاص ولا بأس بتبنيه، لكن في الأخير هو أجنبي، حكمه حكم الأجنبي، إذا بلغ مثلا يجب أن يعزل عن النساء وعن المحارم إلى آخر. فطيب لو كان مثلا لقيطا نقول سميه باسم من أسماء المسلمين ولا تسميه باسمك، يعني مثلا عبد الله بن عبد الرحمن مثلا لا تسميه مثلا باسمك الذي حتى ينتسب إليك. فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى هنا السياق معناه المناصر والمحب والمعين وليس معناه بني العم. نعم. لا بس هو حر. نعم. ولكن في ما تعمدت قلوبكم فيه أي بعد النهي، وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب الخطأ هذه من أدلة أن الخطأ يعني مرفوع، مرفوع فيه الإثم، لكن عندنا الخطأ يعني مثلا قول الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون. الخطأ عندنا نوعان، يعني قول فلان أخطأ وفلان خطئ. الفرق بينهما أن أخطأ وقع في الخطأ، خطئ تعمد الخطأ، لذلك يسمى هذه خطيئة لأنها متعمد لها. لأن بعض الناس أشكل عليه كيف الله تعالى يعذب الخاطئ، نقول خاطئ غير المخطئ، المخطئ هو الذي لم يتعمد، أما الخاطئ لا تعمدها. لذلك أخوان يوسف عليه السلام قالوا له لقد أثر تالله لقد أثرك الله عين وإن كنا لخاطئين، ما قالوا مخطئين، خاطئين متعمدين الخطأ، احنا معترفين انه كذا. لذلك بعض الناس يظنها لما يقرأها خاطئين يعني مخطئين، لا هم خاطئين، هم معترفين. وقالوها مرة ثانية عند أبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أحسنت. وأما الخاطئون فكانوا جهنم حطبا. فالخاطئ غير المخطئ. تبوا هذه لا وفي الخاطئون بعد بس مو هذه. لا كلهم خاطئون. ها. بس في آية الخاطئ هي الظاهر هذه ما يكون الخاطئون. لا الخاطئون. إيه الظاهر هذه بس. القاصد. أوهم مو ما. قصة لا يا سعد. لا أحسن. تفضل. أحسن يعني الخاطئ متعمد الخطأ. والمخطئ غير متعمد الخطأ، من وقع في الخطأ. خاطئ فعلها ثلاثي خطئ، ومخطئ فعلها رباعي أخطأ. يعني نعم، هنا أخطأ، هذا أخطأ، أخطأ ولم يخطئ. أحمد كسر أخطأ. نعم، أخطأ غير متعمد، خطئ متعمد. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم، وأولو الأرحام ذوو القربات ذوو القرابات بعضهم أولى ببعض. أحد الناس يعني صلى الله عليه يهدينا وإياه مر على هذه الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فقال أزواجه أمهاتهم ونحن نسب أمهاتنا، والله إن هذه ملة باطلة، فتركها وتسنن. فكانت هذه سبب لهدايته، يعني سبحان الله، من سب الصحابة وسب أمهاتهم. نعم. بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسه. نعم، هذا كان في أول الإسلام لما حصلت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كانوا إذا مات بعضهم يرث الثاني من شدة المؤاخاة اللي حصلت بينهم، فبعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقيت المحبة والموالاة والنصرة، أما الإرث فهو للأقربين. نعم، هذا معنى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني في الإرث. واضح؟ نعم. إلا لكن أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة بوصية فجائز. يعني مثلا هؤلاء اللي كان بينهم وبينهم ولاية أو قرابة أو صحبة، أو ممكن يكون بينهم وصية في الإرث، يعني ممكن مثلا أنا أوصي ببعض مالي لصاحب اللي له فضل علي أو كذا، هذا شرعا جائز. الوصية إلى الثلث جائزة أينما يضع، إلا أن تفعلوا إليكم معروفة يعني بالوصية. نعم. كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا، وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ. واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، جمع ذرة وهي أصغر النمل، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته، وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله تعالى، ثم أخذ الميثاق ليسأل الله الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة للكتل للكافرين بهم، وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما، هو عطف على أخذنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. طبعا هذه الآية من الآيات التي يذكر أنها جمعت أولو العزم من الرسل، جمعت أولو العزم من الرسل الخمسة، منك محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. نعم. من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة، وكان الله بما تعملون بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تحزيب المشركين بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب، وإذ زاغت الأبصار مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب، وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس، هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من غيره. سبحان الله، الإنسان إذا كان خايف يعني يرتفع صدره ونحره من شدة الخوف وكثرة الأنفاس، فكانوا يكنون عن ذلك بأن يقول فلان يعني ارتفع قلبه حتى بلغ الحناجر، وفي الحقيقة ما ارتفع، لكنها كناية عن شدة الخوف. نعم. شيخ، أنا حضرت وصل، والله قلبي وصل. لا لا لا، والله وصل حقيقة، والله القلب وصلت. إيه صحيح، والله يوفقكم. آمين. جزاك الله خير. نعم. وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع. واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا باطلا. في القرآن نوعين، مرض شبهة مرض شهوة. هذا من أين هم؟ شبهة. هذا شبهة لأنه منافق. سيأتينا إن شاء الله نفس السورة وقرنا فيه قلنا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض إيش؟ شهوة. أيوة. وإذ قال الطائفة منهم أي المنافقون يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تصرف للعالمية ووزن الفعل لا مقام لكم بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكان فارجعوا إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة غير حصينة يخشى عليها. قال تعالى وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا من القتال ولو دخلت أي المدينة عليهم من أقاطارها نواحيها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة الشرك لآتوها بالمد والقصر أي أعطوها وفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هي فيها عندنا قراءتان لآتوها ولآتوها قراءتان آتوها إيش معنى؟ آتيت الرجل إيش معنى؟ أعطيت أتيت جئت. طيب إيش التوجيه بين القراءتين لآتوها لآتوها؟ يقول هنا المؤلف قال أعطوها وفعلوها فهو يجمع بين القراءتين أتوها فعلوها آتوها أعطوها أعطوها مباشرة يردون على المشركين ويوافقون. نعم. ها؟ حفص. قراءة مع حفص آتوا. بس الكتاب هذا الرسم آتوا. أيوة إحنا ذكر هذا كثيرا أن المؤلف يفسر على قراءة أبي عمرو. قراءة أبي عمرو. نعم البصري. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القوت من الموت قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية أجالكم. قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا وهزيمة أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا رياء وسمعة أشحة عليكم بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي كنظر أو كدوران الذي يغشى عليه من الموت أي سكراته. فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم آذوكم أو ضربوكم بألسنة حداد نشحة عن الخير أي الغنيمة يطلبونها أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط على الله يسير بإرادته. يحسبون الأحزاب من الكفار لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم أخباركم مع الكفار ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليلا رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله إسوة بكسر الهمزة وضمها حسنة اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه لمن بدل من لكم. يقول هنا في حاشية بالكسر قراءة السبعة إلا عصم يعني كل السبعة يقولون إسوة فقط عاصم يقرأ أسهم. نعم. كان يرجو الله يخافه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا. هذه الآية تفيد يعني أشياء مهمة جدا مما يعين على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص وخوف الآخرة وكثرة الذكر. يعني من فوائد الإنسان يكثر ذكر الله أنه يعينه على أن يكون متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب التأسي الذكر كثرة الذكر. يعني هذه فائدة مهمة وهي بالمناسبة قديمة يذكرها الذين يذكرون فوائد الذكر. يعني من أعظم فوائد الذكر أن تعينك على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يرجو الله يخافه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك، وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما به. ورد الله الذين كفروا أي الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، مرادهم من الظفر بالمؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا على إيجاد ما يريده، عزيزا غالبا على أمره. وأنزل الذين يعني المعركة انتهت بريح وأرسل جنودا لم تروا، فريح الله تعالى جعلها تهلك. وهكذا سبحان الله كان مع يعني مع الله جل وعلا، يعني يعطيه سلاحا لم يخطر له ببال. في احدى الحروب الصليبيه كانوا هم يجدون ان دائما لما تاتي الحرب على بيت المقدس ان اعظم الجيوش انقاذا لها جيش مصر، فارادوا ان يبداوا بمصر قبل ان يبداوا ببيت المقدس، فدخلوا على مصر وكان عدد هائل، وحاول معهم في ذاك الوقت اميرها ان يدفعهم بكل ما يستطيع فرفضوا، حاول أن يعطيهم أموال، حاول أن يعطيهم سوى معهم هدنة ورفض. فأمر خلاص بالاستعداد الجيش مع أنه كان قليل جدا مقارنة بالجيش الصليبي. فلما كان يعني حين المعركة وأمر الخطباء الجمعة أن يدعون الله تعالى، يدعون الله تعالى بالنصر، فضجت المصر بالدعاء. فلما بدأت المعركة بعد صلاة الجمعة أرسل الله تعالى مطرا على على على الصليبيين، فحاصرهم النيل من كل مكان ماء طفى وبدأ يحاصرهم وغرقوا، غرق الجيش سبحان الله. وأصبح هناك منفذ صغير يخرج منه الجيش، منفذ صغير جدا يخرج منه، كل ما خرج قتلوه، كل من يخرج قتلوه، حتى بقي هذا الملك اللي كان يريدون منه أي شيء ورافض. فبدأ يعاهدهم يحاول فيهم كذا، في الأخير وافقوا على بيعه بثمن بخس جدا تعمدا لإذلاله يعني. وهو كان قائد الجيش يعني. ويسد 19 أظنك وصير عندنا في يمكن هو المهم أنه رجع وقد بيع لا أجل ما أظن هذا، لأن هذا رجع إليهم، فلما علموا أنه يعني باع جيشه بنفسه وهرب قتله قومه، فكان أشد في إذلاله يعني. المهم هذا نوع من أنواع جند الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله تعالى شيئا أرسله. ذكر ابن كثير رحمه الله أن في بداية النهاية أن كان حصن حاصره المسلمون وطال حصاره يعني، فسألوا أحد العلماء اللي كان موجود معهم، فقالوا له يعني هذا الحصن طالع حصاره شيء غريب يعني. فقال انظروا هل هناك سنة من السنن فقدناها لم نطبقها. فنظروا وجدوا أن الجيش كله ليس فيهم من يستاك. فأمر قائد الجيش الجميع بالسواك جميع. فبدأوا يأخذون من الأشجار ويعني يفرشون أسنانهم كذا. ها المؤمن يعني بغض النظر عن حجمه يعني. فلما رأى أصحاب الحصن هذا المشهد فزعوا وقالوا إيش الظاهر أن هؤلاء خلاص سيقضون علينا, عندهم طريقة ويريدون أكلنا, فيجهزون أسنانهم يحد شفرته يحد شفرته. فألقي عليهم الرعب فجاءوا وأعلنوا استسلامهم وفتح الحصن. طيب فأصبح الجندي هو إلقاء الرعب بسبب سواك. ما سبحان الله ما تدري يعني كيف الله تعالى يقذف في قلوبهم. اي وما يعلمون ربي وارسل جنودا لم تروها. فالجندي يعني الانسان اتقى الله, الله تعالى يجعل له جندي لا لا لا, لا يتخيل الرعب. نعم نعم. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب اي قريظه من صياصيهم حصونهم جمع صيصه وهو ما يتحصن به, وقذف في قلوبهم الرعب الخوف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي ذراري, وأورثاكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد وهي خيبر أخذت بعد قريظة وكان الله على كل شيء قديرا. يعني انقلبت الآن المعركة إلى ربح يعني أخذوا أموال قريظة وأراضي قريظة واضح. فسبحان الله يعني في البداية كانوا خايفين وكذا وقلب الموضوع إلى خير وأخرجوا اليهود وأصبحت طاهرة المدينة ليس فيها يهود. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وهن تسع وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أي متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا وطلقكن من غير ضرار, وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي الجنة فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة فاخترن الآخرة على الدنيا. طبعا هذه القصة سبب نزولها وهذه الآية سبب نزولها أن أمهات المؤمنين اجتمعن على النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة النفقة, وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا, فآل منهن شهرا. آل شهر آل يعني حلف حلف أحسنت حلف ألا يقربهن شهرا. وطبعا لما اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت يعني حديث الناس يعني الناس مستغربين إيش اللي حصل, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء, بعضهم انتشر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن. وصارت جاء عمر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال إنما آليت, قال يا ما طلبت يعني ما طلقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هن اجتمعن حولي لزيادة النفقة. فقام يضرب حفصة وقام بكر يضرب عائشة فقمنا يحتمين به بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية التي معنا هذا يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تريدن أموال وزيادة نفقة فتعالين أمتعكن أعطيكم أموال وأسرحكن سراحا جميعا أطلقكن. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة يعني والبقاء على هذا الحال فإن الله عدى للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول ما بدأ به عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إني أريد أن أستأمرك بأمر لا تردي علي حتى تستأمري أبويك. قالت علم أن أبوي لم يكونا يأمراني لمفارقته يعني هو حريص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما بها ممكنها صغيرة أي ممكن تستعجل مثلا أي. فقرأ الآية عليها فقالت يا رسول الله أبيك أستأمر أبوي والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت عائشة لكن يا رسول الله لا تخبر أحدا من نسائك بما قلت. يمكن واحدة يعني ما تبي يعني هي تريد ايش؟ ان لو اخبروا ان عائشه رضيت بدون نفقه او بالنفقه البسيطه سيقتدين بها. فهي ما تبي احد يدري عنها عشان ممكن واحده منهن تطلق يعني فيخف الامر لها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اتيت يعني لست متعنتا. وفعلا جميع امهات المؤمنين رضينا بالله ورسوله والدار الاخره وانتهت هذه القصه. لكن احنا استفدنا منها احكام شرعيه كثيره جدا يعني ان المراه تبقى امراه وان احيانا المراه قد تطلب منك زياده نفقه وانت لا تستطيعها فما الحكم في مثل هذا. المراه يعني تدل على زوجها وتريد منه الزياده احيانا حتى وهي لا تقدر يعني احيانا لا تقدر الامر قدره يعني بعض النساء يقولك اعطني وبس. طيب انا ما عندي هذا راتبي هذا حد لا اعطني لا نبي مثلا ارض نبي بيت نبي اثاث يا بنت الحلال ميزانيتي لا تسمح انا ما علي انت اعطي. فهم يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طلبنا منه زياده. تبون نقف هنا ها وإن شاء الله نبدأ من الجزء متعة الطلاق نكمل آية لأن هذه الآية لا مشكلة هذه آية تابعة لما بعدها فخلها يا أيها النساء النبي من يتمنكم فاحش من إلا إذا تبون نكمل بعد الآيتين يعني ومن يقتل منكن ولا رسوله تبون نكمل آيتين يلا يلا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها أي بينت أو هي بينة يضاعف وفي قراءة يضعف بالتشديد وفي أخرى نضعف بالنون معه ونصب العذاب لها العذاب لها العذاب ضعفين ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا مثليه؟ لماذا ضعفين؟ ها احسنت لان زوجة نبي فالخطا منها ليس خطا من غيرها يعني. وهذا يدل على هذا الاصل ان كل من سارتفع يكون اهله لهن لهم يعني من الذمه ليس لغيره. لذلك لا ياتي احد مثلا من مثلا ابناء الملوك او الرؤساء او الوزراء ويقول لا يا اخي احنا مثل الناس. نقول لا انت انت انت يقتدى بك فالوضع مختلف. لذلك عمر رضي الله عنه قال لاهل بيته قال ابن عمر واخوانه كذا قال والله الذي ياتي منكم بامر لاجعلنه نكالا حتى لا يقول الناس هذا ابن الامير هذا ابن الامير يعني خلاص يعني فكيف الخطا منه يقع يعني. نعم ممكن الكسر والفتح نعم مبينه مبينه ان قراءتنا مبينه ومن يق مفسر رحمه الله تعالى قال ضعفي العذاب سبحان الله في ناس يفهمون الايه غلط ضعفين يعني أربعة اثنين واثنين هذا أحد الأقوال حلو أيوة أن الضعف مثلين وضعفين أربعة أمثال بس ينبغي يكون قول ضعيف لا بالعكس قول له وجه لأنه الله سبحانه وتعالى نص على الأجر مرتين أي شلون يكون العذاب يعني أشد سبحان الله أحسن يكون هذا هنا في هذا السياق يدل على مثلين بقرينة الضد لكن في غير السياق هذا يعني مثلا الحديث في الصحيح حديث ابي موسى اللهم اجعل في المدينه ضعفي ما جعلت في مكه البركه قال بالحجر قال اربعه امثال قال لان الضعف مثلين وضعفين اربعه يعني هناك ما في سياق ما في ضد لكن هذا مثلا السياق دل لما قال اجرها مرتين فهمنا ان هذا الضعفين معناه مثلين ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أي مثلي ثواب غيرهن من النساء وفي قراءة بالتحتانية في تعمل ونؤتها واعتدنا لها يعني تصبح قراءة ومن يعمل صالحا نعم إيش وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين يؤتها أجرها مرتين نعم وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة زيادة أحسنت يعني تبقى ويعمل صالح عفوا وتعمل صالحا يؤتيها يعني ويعمل صالحا يؤتيها يعني تعمل ويعمل مثل يقصد يعمل ومن يقصد لأن عندنا احنا من يجوز العود الضمير على لفظها وعلى من هي له. من لفظها مذكر وهي تعود هنا مثل السياق هذا على أمهات المؤمنين، فلك الخيار في عودة الضمير لها أو الفعل اللي بعدها أن تعيده مذكرا أو مؤنث. أيوة. تمام. ويعمل صالحا، يعمل عودا على من يؤتيها، يصير ويعمل صالحا يؤتيها أجاها مرتين، يؤتيها الله. أيوة. أما يقنط ما فيها قراءة، ومن تقنط ما في قراءة، لا لأن أيضا يقنط أحسنت يعني يدل على أنها مذكرة. جزاكم الله خير، نقف هنا إن شاء الله نكون الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.